واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم سواعا ولا يغوث

به فلا يخاف بخسا ولا رهقا. صدق الله.